فضيلة الشيخ، يقول السائل: لي مدرس كلما أصيب شخص ما بشيء فيقول لي أنت أصبته بالعين ويأمرني بالوضوء فلهذا الوضوء، ولكن سوء ظن المدرس بي، فما توجيهكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المدرس ظالم وهو آثم في حقك، وعليه أن يتق الله عز وجل، وعلى كل المعلمين والمدرسين أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، وأن يكونوا على سبيل الإنصاف وعدم ظنهم والبهتان والكذب عليهم، فلا يجوز له أن يسيء بك الظن ولا بغيرك من المسلمين. وطلاب العلم لهم حق عظيم، كل من جلس بين يديه طلبة علم عليه أن يتقي الله عز وجل، سواء كان مدرسا في التحفيظ أو كان معلما أو كان حتى إماما في مسجده، حينما يأتي من يتعلم على يديه فالظن فيه ينبغي أن يكون حسنا وأن يتقي الله فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في قصة البعوث الذين يأتون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يوصيهم فقوهم وعلموهم. وكان أبو سعيد رضي الله عنه إذا جاء طالب علم إليه من خارج المدينة أخذ رداءه من على كتفه وبسطه على الأرض وقال: مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ننظر إلى هذه الفتن التي تعصف في أبناء المسلمين، خاصة الصغار منهم المراهقين، وخاصة منهم على سن البلوغ أو بلغوا، نجد أنهم في صراع مرير، يحتاجون إلى أيدي رحيمة وقلوب رحيمة، إلى أيدي رفيقة وقلوب رقيقة، إلى أناس يتقون الله فيهم أن يرحموا غربتهم وضعفهم ويشملوهم بعطفهم وحنانهم وبرهم وإحسانهم. خليق بكل معلم إذا جلس الناس بين يديه ألا يحس بأن له فضل على الناس. الفضل كله لله جل جلاله، الفضل لله، ثم لهذا الذي ترك مشاغله وشواغله وحذر درس التفريط، ولم وقد كان بالإمكان أن يفر وأن يهرب وأن لا يحضر وأن لا يبالي. فاحمد نعمة الله عز وجل عليك أن الله جعل لك طلبة يجلسون بين يديك ولو كان طالبا واحدا. احمد نعمة الله عز وجل، اشكر فضل الله عز وجل. فإذا أحس المعلم والموجه بهذه النعمة انكسر قلبه لله سبحانه وتعالى. أبناء المسلمين ما أرسلوا إلى حلقات التحفيظ أو حلقات العلم أو مجالس العلم ليهانوا، لا والله بل ليكرموا، وما أرسلوا ليذلوا ولكن والله ليعزوا، ما أرسلوا من أجل أن تساء بهم الظنون وأن يصنفوا وأن يبدعوا وأن يهانوا وأن يوصفوا بالأوصاف التي لا تليق بهم. بعض المعلمين يسيء الظن بطلابه ويحمل بعض الطلاب على بعض ويغض صدور بعض على بعض، فويل له من الله ثم ويل له من الله، إذ ضيع الأمانة. وبعضهم يفضل بعض الطلاب على بعض لغناه أو حسن حاله أو حسبه أو نسبه. عليك أن تتق الله عز وجل وأن تعلم أن هؤلاء هم خلفاء، وهم الذين يخلفونك من بعدك، وهم الذين يحملون علمك وتوجيهك وأن قدوتهم، فعليك أن تعلمهم الإنصاف وأن تتعدل بينهم، أن تتق الله عز وجل. وإذا جاءوك في مجلس التحفيظ شرح صدرك وطمأن قلبك وشملتهم بعطفك وحنانك وإحسانك، ويل لك إذا مال قلبك لأحد على حساب أحد ظلما وزورا. فكيف إذا وصل الأمر إلى أنك تشهر أولا سوء الظن، ومن ساء ظنه فقد ظلم في باطنه. بعض الناس جريمته في قلبه، والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم. فإذا تتبع الشيطان وخطوات الشيطان مراحل، فيبدأ الشيطان أول ما يبدأ بأن يجعل في قلبه احتقار الناس، ومن بعد الاحتقار سوء الظن. وإذا أساء الظن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أول ما يبدأ معه بالاحتقار، وجد أنه طالب ليس له مكانة أو ليس لأبيه مكانة أو غنى أو كذا، ساء الظن به. ولو كان هذا غنيا أو وراءه قوي أو من يصر، ما فعل به هذا الفعل خاف، ولكن تجده يحتقره، ثم إذا احتقره أساء الظن به. ثم إذا غيب القلب والعياذ بالله السوء ظهرت الآثار على الجوارح، فتجد إذا تكلم هذا الطالب المسكين أسكته، وإذا طلب رده، وإذا أراد شيئا كهره وأهانه وأذله، فتظهر والعياذ بالله مغيبات الباطن من السوء. ومن غيب سرية سيئة ظهرت عليه صلى الله عليه وسلم عاتف، هذا من الظن، فابتدأ الشيطان بإساءة الظن، فلم يقف هذا المدرس عند سوء الظن حتى وصل به الأمر أن يصلح. ومن غيب في قلبه سوء الظن فهو أخف إثما من الذي يصلح، هذا ظالم. وأمر العين أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن هنا ينبغي عدم قبول التهمة بالعين إلا إذا أقر الشخص أنه مبتلى وأنه عائن وأنه يرمي الناس بعينه ورأى ذلك وجربه فوجد له أثرا، فحينئذ إذا أمره بالغسل واغتسل كما ورد ثم لا يحصل شيئا، فحينئذ ينبغي على هذا المعلم أن يعطي حق هذا الطالب، أن يعطي حقه، حقه أنه ظلمه، ومن هنا تبين كذب هذا المعلم، وبناء عليه يكون كاذبا ظالما، لأنه ظلم الطالب، هذه إهانة وتشهير به بين أخوانه، وأيضا يجعل الإخوان ينفرون منه، وعلى الطلاب ألا يصدقوا مثل هذا المعلم. وأوصي هذا المعلم أن يتق الله عز وجل في نفسه، وأن يتق الله في أبناء المسلمين، وأنهم أمانة في عنقه، وأن هذا المجلس الذي جلس من أجل أن يعلمه ليس ملكا له ولا ملكا لأبيه ولا لجده، حتى يتهم الناس بسوء التهم ويهينهم ويذلهم. ربما نحن نشدد في هذا الأمر، فكم من طالب ترك حفظ كتاب الله بسوء معاملة معلمه، وكم من طالب جاء إلى التحفيظ من شرح الصدر مطمئن القلب يريد أن يحفظ كتاب الله، فابتلي ببلية في من لا يحسن القيام بهذه الأمر حتى نفد من التعلم، وربما انتكس والعياذ بالله فهوى إلى مصائب. وقد برد عننا كثير من هذا، وإن كان الحمد لله والشكر لله أن مدرسي التحفيظ أعلى من هذا كله، وكثير منهم من فضل الله عز وجل نمشي كريما في هذا العصر، ونسأل الله عز وجل أن نباركهم ونبارك جهودهم، ولكن خوفنا عليهم من الله عز وجل يجعلنا نشدد عليهم بهذا، عليهم أن ينتقوا المعلمين الذين قدوة وأكفاء، وعليهم أن يخافوا من الله عز وجل في اختيارهم، وعلى هذا المعلم أن يستسمح للطالب وأن يسأله وأن يسامحه. وكما فضح الطالب في العلانية فلا تبرأ ذمته حتى يوقف الطالب أمام إخوانه ويقول ظلمته وكذبت عليه أنه عائن وأنا لا علم لي بهذا، لأن مسألة العلم مسألة تحتاج إلى ضوابط شرعية، وليس من حق المعلم أن يتهم أحدا لأنه عائن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة تبوك، فمر أحد الصحابة على سهل وهو يغتسل، وكان سهل أبيض البشرة جميلا، فقال الناظر ما رأيت ولا كجلد عذراء اليوم، فسقط سهل محموما في مكانه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال أصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي به فأتي بالرجل. هنا دليل واضح، وحصل الأذى بعد كلام الرجل، والبعض قد يكون أكسنية يرمي بعينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، اغتسل له. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، فاغتسل بمائه فكأنما أنشط من عقاب، قام وكأنما يكون به بأس. هذا شيء واضح والدليل فيه واضح، أن المعلم ليس من شغله أن يقول فلان عائد، وليس من شغله أن يتهم الطلاب أو يغض صدور بعضهم على بعض، وليس الأمر خاص بهذه الحادثة، بل على المعلمين أن يترفعوا عن سوء الظن بطلابهم، وعليهم أن يشملوهم بعطفهم وحنانهم وبرهم وإحسانهم، وأن يأخذوا بمجامع قلوبهم إلى ربهم، وأن يستشعر كل معلم أنه سيقضي أياما معدودة وأزمنة محدودة قلب فيها أمانة من أمانات هذه الأمة، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه سيذكر بالجميل إن صنع جميلا، وإلا جنى على نفسه الشر الوبيل إن صنع وبيلا. عليه أن يتق الله عز وجل، وأن يعلم أن طلابه شهود له بين يدي الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يوفق المعلمين لصلاح الدنيا والدين، أن يأخذ بمجامع قلوبهم لما يرضيه سبحانه في توفيق في هداية ودلالة البنات والبنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.